والسجائر بها إسراف وتبذير فيما لا فائدة فيه. فالإنسان الذي يشرب سجائر في اليوم مثلا بخمسة جنيهات في 20 سنة سيحسب لنفسه كم ألف هذه الألوف لم ينتفع بها ولم يأكل بها ولم يشرب بها ولم يلبس بها، فسوف يسأل عنها أمام الله. كما قال القائل: لو أنفقت 1000 في حلال فليست بإسراف، ولو أنفقت دينارا واحدا في غير حلال فهو إسراف. إذن السجائر محرمة، ويقولون بأن الذي يشرب السجائر يقتل في نفسه ويضر أعضاءه، يضر الجهاز التنفسي والتناسلي والدوري وكل أجهزة الجسم. إذا تبين لنا أن السجائر حرام، هنا يأتي الحكم الآخر: ما حكم من يبيع السجائر للناس؟ قال العلماء: حكمه الحرمة، يحرم أن يبيع السجائر للناس. لماذا؟ لأن بيع السجائر من باب التعاون على الإثم والعدوان، والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني لو أن صاحب الدكان اشترى مثلا 100 علبة سجائر وباعها 100 رجل، وبدأ كل رجل يشرب هذه السجارة يرتكب ذنبا، وصاحب البقالة يرتكب ذنبا مثله، فيرتكب ذنوب على قدر كل من أعانهم على هذا الإثم وهذه المعصية. فبيع السجائر حرام، بارك الله فيك، فلا تبع. معنا اتصال، من؟ الأخ وليد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دلوقتي يا شيخ أنا كنت سألت حضرتك على التعامل. معلش وطي التلفزيون شوية بعد إذن حضرتك. على موضوع البورصة قبل كده وقلت لك على يا أستاذ وليد اختلاط. يا أستاذ وليد بعد إذن حضرتك وطي التلفزيون أو اطفيه وبعدين تكلم. تمام كده. تفضل. كنا سألت حضرتك قبل كده على موضوع التعامل في البورصة. أيوة. وحضرتك قلت لي إن في قلت لحضرتك برضو إن حتى لو أساس الشركة ونشاطها صحيح أو حلال، فبعد الاختلاط مثلا يكون لهم ودائع بنكية بيقترضوا بجنب النشاط الحلال زي المطاعن، زي التعاملات في الخدمات البترولية وهكذا. نعم. فحضرتك قلت لي يخرج وتمام. النقطة الثانية دلوقتي أنا كنت من فترة يعني من قبل ما أكلم حضرتك كنت خدت أرباح من الشركة من إحدى الشركات بحوالي 1500 جنيه مصري، فهل دي مثلا تصرف على المنزل بتاع عادي وتخش في موضوع يبقى وحسم الموضوع يتم على كله مرة واحدة ولا؟ النقطة الثانية دلوقتي أنا فيها يعني عندي زي دروب دلوقتي في القيمة السوقية للأسهم اللي هي متداولة في رأس المال بتاعي، يعني مثلا منخفض تماما، فهل أصبر لغاية حتى لو قربت منه ولا أخره على طول وخلاص؟ أيوة تمام. ولو سمحت حضرتك برضو كنا عايزين هاتف حضرتك الشخصي يعني. طيب رقم إن شاء الله حضرتك تاخده بالكنترول ويعطول حضرتك إن شاء الله. طيب وأجيب حضرتك الآن بعد ما أخذ هذا الاتصال إن شاء الله. تفضل، من معي؟ الأخ محمد من السعودية، تفضل يا أخي الكريم، تفضل سؤالك يا أخي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم. آمين وإياكم، الله يحفظكم. وأسألك الدعاء يا شيخنا الله. نسأل الله أن يبارك فيك وأن يحفظك وأن يرعاك. أن تقول لربنا اللهم إنك لا تنسى محمد فاجعل محمد لا ينساه. ما شاء الله. أسأل الله أن يجعلك من الذاكرين. حكم اللحية. نعم. الحلاقة بتاع اللحية حرام. حلق اللحية. آه. طيب أجيبك على الحلال اللي بيحلق بينصح الناس، بس الفلوس بتاعتها اللي هو بياخدها حرام. يعني حضرتك تسأل عن حكم الحلاق نفسه. أيوة. طيب حاضر أجيبك إن شاء الله. نرجع إلى سؤال أخينا وليد وبعدين نأخذ سؤال أخينا محمد من السعودية. الأستاذ وليد يسأل عن أمرين في البورصة، خلاص وسأل قبل ذلك وبينت له أن البورصة تعاملتها إن تعاملاتها هنا في مصر إن لم تكن حراما محضا ففيها شبهة، فقال خلاص سأخرج مالي من البورصة. لكن هنا أمرين: الأمر الأول أن وصلوا 1500 جنيه من تعاملات البورصة كربح، يجوز أو لا يجوز؟ الجواب: لا يجوز. إذا كانت ربحا فلا يجوز، يجب أن تتخلص منها توزعها على الفقراء والمساكين. السؤال الثاني: دخل البورصة بمبلغ معين وليكن 100,000 وحدثت خسارات